أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول هناك بعض من طلاب العلم يتكلمون عن السيوطي ويقولون أنه ليس من أهل السنة، فما نصيحتكم؟ يعني لعلهم يعنون أنه أشعري، والأشاعرة ليسوا من أهل السنة بإطلاق، يعني هم من أهل السنة في مقابل المعتزلة، لكن ليسوا من أهل السنة والجماعة الذين منهجهم جال على منهج الصحابة رضي الله عنهم، ولا الذي يقول إنه ليس من أهل السنة يريد أنه أشعري. نعم.